الذين يعني حضور يعني الذين يعني الحق والذين يعني الذين نعم نعم كيف يؤخذ حضور كل من الدائم والمدين لقوله بينكم ولا تعقل بينه إلا بوجودهما. نعم تضاف هذه إلى مسألة. نعم تقول بهذا السؤال يعني الكاتب لو قال أنا ما أكتب إلا بجعل ما هو التفصيل يعني إذا كان له رزق من بيت المال فلا يجوز طلب الأسرة كذا طيب وإلا فله الطلب نعم طيب لكن إذا قال أنا لا أريد عوضا عن أجر عن عملي لكن عن القلم والدوات والأوراق نقول له ذلك إلا إذا كان مؤمنا من قبل الدولة نعم هنا لا يملي من عليه الحق وفي هذا الحال لو جحد صاحب الحق يطالب وسط إذا أملى مثلا 20 والواجب عليه 30 قال قف الواجب 30 نعم أحمد نعم نعم هنا من باب التوكيد توكيد نعم كيف هنا لا ما يقبل إلا فيما يمكنه إلا فيما يمكن تصرفه فيه لا العبادات بينه وبين الله عز وجل المعاملات بينه وبين الناس الصغير قد يخدع هنا نعم في كل ولاية نعم هنا نعم على ايش على مال المتوفى طيب نعم ليش اذا كان هذا السبب موجودا قبل ان يكون وليا على هؤلاء ما له حق التصرف فيه إنه قبل ولايته هنا لأن هذا قبل ولايته ثبوت الحق على الميت قبل أن يتولى هذا وقبل أن يكون الحق للقصار أيضا نعم هنا نعم ولهذا ذكرنا أثناء التفسير أن بعض العلماء قال ينبغي أن يكون الكاتب بينهما واحد على اليمين واحد على اليسار ولا يخلي واحد على اليمين والثاني من ورائه فين؟ هذا هو الأحسن هذا هو الأحسن والأصل البينية بينية المعاملة الأصل بينية المعاملة بينية المعاملة لا بأس أن نقول أيضا بينية المكان لأن ذلك أقرب إلى سماع الجميع على حد سواء ولئلا ينكسر خاطر الآخر الذي أبعد نعم ها؟ لا بأس ما في مال نعم لم يكن كافي إلا لم يقرأ كتابك